إخوان موجودين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، موجودين يا شيخ. الله يسلمكم، الله يحفظ إن شاء الله، اللهم ارحمنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الزكاة، باب الصدقة على ذي قرابة، قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي ثقة، قال حدثنا أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن العامش، وهذا سند معروف ثقة، عن الشقيق وشقيق بن سلمة أبو واعظ طائل الأسدي، عن عمرو بن الحارث ابن المستلق، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله ثقات، عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها سألت، كأنها تقول امرأة عبد الله سألت أو سألت، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أجران، وأجر الصدقة وأجر القرابة. هنا جاءت الرواية بالمعنى أو الالتفات، هي سألت أن يجزئ عني، وجاءت روايات أنها نعم شيخ هلا. الباب رقم 19، باب النهي الذي وصلنا إليه، 1849 49 قبل هذا. نعم. أي ما انتهينا منه؟ لا لا، 1849 صفحة 283. 203، عجيب، سبحان الله. اي نعم اي نعم، صحيح، انا كاتب هنا بلغ السبت 22/7/1400. نعم نعم نعم. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم: باب النهي ان يخرج في الصدقة شر ماله، أن يخرج في الصدقة شر ماله، يخرج هو المخرج. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان عن عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر الأنصاري صدوق ربما وهم، قال حدثنا صالح ابن أبي عريب الحضرمي الشامي المصري الذهبي قال ثقة، ابن حجر يكون مقبول، وهو مستور في الحقيقة عن كثير ابن مرة الحضرمي ثقة، عن عوف ابن مالك الأشجعي، عوف ابن مالك ابن أبي عوف، مالك ابن أبي عوف الأشجعي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق رجل أقناء أو قنوا، نعم، أي وفي سنن أبي داود هذه اللفظة حشفا، يعني اليابس الفاسد من التمر، كان علق أقنان، وهذا كان من محاسن ومن فضائل الصحابة، أن أولا أصحاب الصفة ما كان لهم ريع يعيشون عليه إلا ما كان يطعمه المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعلقون من القنو، هو الظاهر قلنا نعم صحيح اللي بدأنا فيه، القنو هو الشماريخ فيها التمر، وإذا كان فيها قد يكون فيها لابد الظاهر يكون فيه جزء من العرجون العصا الذي يكون متعلق منها الشماريخ، فيكون قنوا كانوا يعلقونها في الصفة كما جاءت في الروايات. فألق رجل أقناء أو قنوا، عدة قنو أو قنوا واحدة، وبيده صلى الله عليه وسلم، هو الذي يسمونه العزق بما فيه من التمر، فبيده عصا صلى الله عليه وسلم، فجعل يطعن في القنو، يذفذف في ذلك القنو، الذفذف الذف والإجهاد، يعني كأنه يحرك صلى الله عليه وسلم ويسقط ذلك القنو. قالوا ذفذف على الجريح أو ذف على الجريح وذفف الجريح، هذه كلها جاء في أنه أجهزه، إذا كان الجريح من الأعداء كان يكون يتشحذ بدمه، أو يكون قليل الجرح ربما يقوم به فيمر عليه أحد، أو الجارح نفسه فيقتله، وهذا كان معروفا في عند العرب. وقصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تذكركم، أنه عبد الله بن مسعود لما رآه وقد ضربه ابن عفراء وسقط، فرآه وهو يتشحذ في دمه، فركب على صدره فقال، وأراد أن يقطع رقبته، فقال لقد ركبت إيش لقد ركبت مركبا أو مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، فقطع رأسه رضي الله عنه هناك. فالحاصل أنه يذفذف في ذلك القنو، يحركه ويسقط منه، ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. وينبغي للإنسان في الحقيقة كما قال تعالى ولا تنفق ولا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، الآية أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، غني عن الفاسد. ينبغي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان صدوق، قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي بالزاي أليس العنقري القرشي ثقة، قال حدثنا أسباط ابن النصر، أسباط ابن النصر الحمداني، وهو قالوا فيه أنه صدوق كثير الخطأ، نعم، عن السدي الإسماعيل بن عبد الكريم السدي الكبير، عن عدي بن ثابت ثقة ويرمى بالتشيع، عن البراء بن عازب في قوله سبحانه وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا به، لو أعطيتم مثل هذا لا تأخذونه، فكيف تنفقون بس بالله ولله تنفقون من أخبث ما يكون أو من أفسد ما يكون، وينبغي أن تنفقوا أطيب ما يكون. نعم، نزلت في الأنصار، وكانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل أو جذاد النخل، قالوا هكذا، نعم، جذاد النخل من حيطانها أقناء البصري، ويعلقونها، البصر هو نوع من التمر الذي لم يكن بلغ النضج ويكون يصفر شيئا ما، فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحدهم فيدخل قدم فيه الحشف، يظن أنه جائز في كثرة ما يوضى من الأقناء. يعني هذه الجملة تعطي معنى على تبايع الناس في الحقيقة الله المستعان، وهو أنه إذا كان الناس يعني يجمعون الشيء بالترافد وبالتعاون فيما بينهم، فيعمد أحدهم يأتي بشيء تافه ولا يظن أن من الذي يعرف أن أنا الذي أنفقت أنا الذي جئت به هذا، يظن أنه جائز في كثرة ما يوضى من الأقنام. كنا نسمع في الصغر قصة، قالوا إن ملك من الملوك أمر الناس أن يملأوا بئر معين من الحليب، من الحليب يملأ في جنح الظلام، يأتي كل واحد ويرمي اللبن فيه، فذهب كل واحد بظن يظن أنه يتمشى، نعم، فيمشي معه، فكل واحد يرمي الماء ويظن أنه مائي القليل يغلبه اللبن فيظهر أنه لبن، فإذا البئر في الصباح مملوء ماء وليس فيه حليب، فهكذا وليس فيه اللبن، يظن أنه جائز أي ماض ومقبول وفي كثرة ما يوضى من الأقنام، فنزل في من فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يقول لا تعمدوا للحشف منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه، غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة، واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم، واعلموا أن الله غني حميد، وهو حميد في جميع أموره ومناهيه وأمره وقدره. نعم، هذا الحديث فيه الأسباط ابن النصر صدوق يكثر الخطأ، وحديث أخرجه الترمذي عن إسرائيل عن السدي، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الصبي ثقة، عن السدي كما روى أسباط ابن النصر متابعا له الأسباط ابن النصر، عن أبي مالك هكذا، عن البراء ابن عازب، نعم، أبو مالك هو غزوان الغفاري ثقة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، فإذا توبع في هذه الرواية فتكون الرواية حسنة لغيرها، حسنة لغيرها، نعم. باب زكاة الأصل عصلي، قال أبو بكر بن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز، سعيد بن عبد العزيز ابن التنوخي، سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ثقة، عن سليمان بن موسى وهو القرشي الدمشقي الملقب بأشدق صدوق فيه بعض اللين، عن أبي سيارة المتعي، أبو سيارة المتعي القيسي صحابي رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، النحل ذباب النحل، قال أدل عشرة، قلت يا رسول الله احمها لي فحمها لي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه قطعة من الأرض للنحل، فهذا الحديث قال أدل عشرة منه، هذا الحديث الحديث الذي يأتي يقول أنه حسن لما بعده، لأن فيه الأصدق في شيء من الضعف، لكنه قد توبع وقد شوهد بشاهد آخر، هو الرواية التي تأتي احمها لي فحماها لي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الروايات أنه حمى له صلى الله عليه وسلم السلبة، وقد مضينا في سنن أبي داود وغيره في هذه الرواية، قال حدثنا محمد، وإذا الحديث يدل على أن في النحل العشر، لكن هل يكون دائما في النحل العشر؟ هناك أئمة لهم آراء لأجل نصوص أخرى، وليس أنه يعني بدون أي دليل، قال عد العشرة، قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي، أو حما الأرض المعينة التي أربي فيها النحل، قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، قال حدثنا نعيم بن حماد وهو ضعيف الحفظ، والبخاري رحمه الله انتقى من بعض حديثه، قال حدثنا ابن المبارك أنه حدثنا أسامة ابن زيد، هو أسامة ابن زيد الليثي، وليس أسامة ابن لا هناك زيد ابن أسلم. نعم، أسامة ابن زيد الليثي هو صدوق يهم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشرة، أخذ من العسل العشرة. فهنا اختلف العلماء رحمة الله عليهم، هل يؤخذ منه من العسل العشر أم لا يؤخذ؟ هناك بعضهم قال إنه لم يثبت في العشر شيء. نعم، وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم قد ذكروا فيه في كتاب الأموال أنه فيه العشر. وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب، أسامة بن زيد إن كان، وكذلك نعيم بن حماد بإضافة، لكنه روى من طريق آخر عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب قال: جاء هلال أحد بني متعان، أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة. هذا هو الذي يظهر منه أنه هو هلال الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سيارة المطعي قال: قلت يا رسول الله إن لي لحنا. وهنا جاء أنه كان هلال أحد بني متعان. هل هو أبو سيارة يكنى هلالا؟ جاء هلال أحد، أنا أردت أن أجد لكن ما وجدته، إذا وجدتم فانظروا لي الله يبارك فيكم. جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله، وهو متعي أيضا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أن يود وكان يودي وشورها. فلما قلي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب، سفيان بن وهب ولي والي المنطقة، فقال إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يودي، إن كان أدى إليك ما كان يودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبا، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وهذا سنده صحيح، فإذا إسناده صحيح، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من بني من أحد بني من هلال العشر، لكن فعل عمر رضي الله عنه وهو صحيح كأنه علق هذا على الحمى، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حمى له. فهل يكون إذا كان الدولة حمت لأحد فيؤخذ منه أو لا يؤخذ؟ الذي يظهر أن الروايات عامة التي ذكرها الأئمة أنهم كانوا يأخذون العشور من النحل، سواء كان في أرض محمية للشخص أو يكون من أرضه الخاص، والله أعلم. نعم، فإن أدى إليك ما كان يودي، من هنا قالوا أنه إذا كان عنده حمى فيكون عليه هذا، وإلا لا يكون عليه. لكن فعل عمر لا يدل على هذا المعنى، لأنه كان صلى الله عليه وسلم قد حمى له وكان يأخذ منه، وقد أخذ منه من قبل، وكانت العادة معروفة: يا رسول الله إن لي نحلا. الظاهر كان قال أد العشرة، فقال: يا رسول الله احمها لي فيما بعد، ويكون حما أيضا بعد ذلك، ويكون قد وسع عمله في تربية النحل، وهذا يدل على جواز تربية النحل أيضا. وعلى كل حال أمر معروف هذا إن شاء الله، لكن النحل أيضا بدأ يغش فيه كثير، وتطعم الذباب النحل تطعم أشياء التي ليس هي أصل العسل، وقد جعل الله تبارك وتعالى أصل العسل في كتابه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، فاسلكي سبل ربك ذللا. ما أدري، أنا أريد، هل سألني أحد من أصحاب أردو قال هل جاء في فضل عسل السدر شيء؟ لأن الناس يتهافتون ويتماوتون عليه ويرغبون فيه. وأنا بالذات قال لي أحد من الإخوان هنا الذي له يعني حركة في هذا، يبيع يجلب ويبيع من ظاهر من الجنوب العصل، فقال عندي طلح وعندي السدر، فقلت أليس يوجد عندك من كل الثمرات الذي هو الأفضل إن شاء الله؟ قال لا، ما يوجد هذا. فبالفعل يعني لا شك أن ما يكون من الثمرات أفضل، أما إذا كان من ثمرة واحدة فربما يكون أقل فائدة. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك، يخرج من بطونها شراب فيه مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أما إذا كان ربوها وأطعموها السكر وغيرها مما هو معروف الآن في البلاد، فهذا لا شك أنه ليس هو العسل الذي كما ينبغي أن يكون. الحاصل، باب صدقة الفطر. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله فجعل الناس عيد له مدين من حنطة، جعل الناس عيد له أي مقابله ومثيله وبديله مدين من حنطة. وهذه القصة أن معاوية رضي الله عنها لما جاء، تأتي الرواية في هذا أنه لما جاء إلى المدينة فقال إني أرى أن مدين من هذه من حنطة الشام يساوي أو يعدل ساعة من شعير، من الشعير. وبدأ الناس يخرجون. أما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال أما أنا فأخرجه ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة وساعة. والذي يظهر أنه لا ينظر إلى القيمة، لأن فيه شعير ولأن فيه حنطة ولأن فيه زبيب والعقد، وهذه كلها مختلفة. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء ساعا وساعا من هذه وهي مختلفة القيمة، ولا ينظر إلى القيمة من هذه الأشياء. من كان وسع الله عليه فيختار الأغلى والغلى والغالي، ومن كان دونه فدونه. نعم. ثم قال حدثنا حفص بن عمرو وهو الربالي ثقة أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين أنه قال حدثنا مالك بن أنس النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ساعا من شعير أو ساعا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، ذكر أو أنثى من المسلمين، على كل حر أو عبد. وحتى جاء في الروايات الأخرى، والروايات تفسر بعضها بعضا، أن صغير أو كبير من المسلمين، فيجب أن يخرج عن الصغير أيضا الذي قد خرج إلى الدنيا وهو ربما يكون في قبل إخراج الفطر، قد ولد قبل ساعات. نعم. وهذا هو قول الحق والقول العلماء رحمة الله عليهم. كذلك العبد ليس له مال، ما يملك فهو للسيد، فيجب على السيد أن يخرج عن العبد كما يخرج عن أولاده وأهله، ذكر أو أنثى من المسلمين. نعم، هنا من المسلمين قيد على فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حر أو عبد من المسلمين، أم يكون قيدا للمخرجين؟ يعني إذا كان مخرج مسلم فهو يخرج عن كل حر أو عبد ولو كان مسلما، لكنه إذا كان كافرا فليس هو مخاطب. فالذي ظهر أنه قيد للمسلمين بمعنى المخرج عنهم، ف فإذا كانت أمة كافرة أو عبد كافر فلا يخرج عنه، إنما يخرج من المسلمين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، إذا كان العبد كافرا فلا يخرج عنه. وجاء في قول بعض الفقهاء أبو حنيفة رحمه الله أنه قال لا يخرج حتى من العبد الكافر. وعلى كل حال يعني الذي يظهر الراجح والله أعلم أنه من المسلمين إذا كان العبد كافر فليس يجب الإخراج عنه. وإن أراد الإنسان أن يتصدق فليتصدق صدقة عامة ولا يقول أنا أخرج من الكافر أيضا، كافر لا معنى له، ولو أخرجت عنه فلا يكون من الصدقة المقبولة صدقة الفطر. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان وأحمد بن الأزهر ثقات، قال حدثنا مروان بن محمد وهو الطاطري ثقة، قال حدثنا أبو يزيد الخولاني، أبو يزيد الخولاني المصري وقال المصري الصغير ثقة أو صدوق، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، سيار بن عبد الرحمن المصري الصدفي ثقة أو صدوق، صدوق، عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم، طهرة أي سببا للتطهير، تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي اللذان قد صدرا في حالة الصوم وأنقص من أجر الصوم، وطعمة للمساكين. ففيه مقصودان حكمتان، الحكم في المسائل الشرعية هي مبنية كلها على الحكمة لا شك فيه، لأن الله من اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، فكلما يشرع فعلى مبني على الحكمة ولا شك فيها. ما ذكرت فيها الحكم نقول هذه حكمة التي ذكرها الله تعالى، وما لم يذكر يجوز التلمس فيه، يجوز التلمس بقرائن وغيرها ما هي الحكمة فيها التي ظهرت لنا، والله يكون هو العالم بأكثر من هذا. فمقصوده أنه يكون يطهره من اللغو والرفث الذي يكون قد نقص بسبب الرفث واللغو بعض الأجر، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة. فهذا التوقيت لقبل الصلاة ينبغي أن يكون في علم المسلمين، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يقبلها الله، لكنه المقصود والحكمة التي قد شرع لها أو شرعت لها صدقة الفطر لا يحصل بعد صلاة العيد. ولذلك الأئمة رحمة الله الصحابة رأوا أنه إخراجه قبل يوم أو يومين وإبلاغ هذه الأشياء أو أبلاغ الصدقات إلى رسول الله صلى إلى سعي رسول الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون إن شاء الله هو الأفضل، ويكون التعسي بهم في هذا الباب من أفضل ما يكون، يخرجه قبل يوم أو يومين، وإذا كان إرساله إلى جهة أخرى فمن قبل أيضا، وهذا أمر لا ينبغي الخلاف فيه ما دام قد جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان والثوري عن سلمة ابن كهيل الحضرمي ثقة، عن القاسم ابن مخيمرة الحمداني ثقة، عن أبي عمار هو الذي مضى بنا أو يأتي، عريب ابن حميد الحمداني ثقة، عن قيس ابن سعد ابن عبادة الصحابي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. هنا الذي يعني ظاهر الرواية أنه كان واجبا عليهم قبل أن تنزل الزكاة، وفيه تاريخ نزول الزكاة أنها بعد الفطر، ومتى وجب صوم رمضان ومتى وجبت صدقة الفطر، فيكون فيه تاريخ بأنه وجبت الزكاة في السنة الثالثة ورمضان في السنة الثانية، أو صيام رمضان على اختلاف فيه. فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله، لم يأمرنا ولم ينهنا، هل معناه أنه تركنا على خيار منا؟ لا، قد جاءت روايات فيما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ويوقت لهم ويحدد لهم ما يخرج كم يخرج إلى آخره. فلا، لكن ابن علي وغيرهم قالوا أنه منسوخ، أنه منسوخ، ولا نعرف روايات سام من تمر وسام من شعير متى كانت هذه، لكنه عدم أمره صلى الله عليه وسلم من جديد لم يأمرنا، هذا الذي يؤول به لا يضر عدم أمر الجديد، لأنه صلى الله عليه وسلم يكون وفعله معه وكان مواظبته يدل على الوجوب. فكاد أن يكون هذا القول الشاذ الذي نقل عن ابن علي قال فيه أن وجوب صدقة الفطر منسوخ، وجوب صدقة الفطر منسوخ، فماذا نفعل تلك الروايات التي جاء في فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي من قبل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، هل نقول أن هذا كان وقت ما لم أو قبل ما تنزل الزكاة؟ لما دام لم نعرف فمعناه أنه يكون الأمر مستمرا، ولا ينبغي أن نقول أن هذا كان في أول الأمر الفرض ثم نسخه. وعليه كاد أن يكون إجماع من أمة محمد أو علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة وغيرهم، فيكون صدقة الفطر من الواجبات أو من الفرائض لا ينبغي إهماله. وقال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء، داود بن قيس الفراء هو الذي فرى الجلد، هو الذي جاء لقبه الثاني الدبار، يعني كأنه كان يدبغ الجلود رضي الله عنه رحمه الله. عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عياض بن عبد الله بن أبي سرح القرشي ثقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا، إذ كان فينا أو إذا كان، إيش عندكم نسخة؟ إذ كان، لأن السياق كأنه يدل على أنه إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان كأنه يعني أيضا قريب من المعنى، لكنه إذ قد يكون أنسب، جاء في بعض الروايات والله أعلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فينا ساء من طعام، ساء من تمر، ساء من شعير، ساء من عقد، ساء من زبيب، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فكان فيما كلم به الناس. وجاء في الروايات أنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا متى يكون ومتى كانت له الخلافة والأمارة رضي الله عنه؟ كان بعد علي في نسخة إذ توجد في نسخة أخرى إذ كان، هذا الذي أنا أذكره أنه هو الأنسب يعني لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، جاءت مثل هذه التعبيرات كثيرا في الروايات أو في اللغة في الحديث، لما كان يعني وقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فينا ساعة من طعام وساعة من تمر، بارك الله فيكم، ساعة من شعير، ساعة من عقد، ساعة، فلم نزل كذلك كنا نخرج حتى قدم علينا معاوية المدينة، وما جاء إلا في ما بعد سنة 40، سنة الجماعة، وسنة ما تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة وحصلت الجماعة وسمي عام الجماعة، حتى قدم علينا المدينة بعد هذا، فكان فيما كلم به الناس أن قال: لا أرى مدني، لا أرى مدني إلا، يعني في حصر كان يقول مدين من سمراء الشام إلا تعدل ساعة من هذا أي تساوي. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا، نعم لا أزال أخرجه ما عشت. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا لكنه بدون ذكر قول أبي سعيد رضي الله عنه. فهل أخذ الناس بذلك؟ يعني الذين يكونون قد أخذوا، أما عامة الناس فلا نظن أنهم يكونون قد أخذوا راية معاوية رضي الله عنه، نعم. فيكون الأصل فيه لا يقال أنه ينظر في المساواة، انظر في العدل في القيمة، هذا لا شك أنه نظر. لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل، فالعدل والبدل لا يكون إلا في النظر بالقيمة. فإذا كان سمراء الشام، فإذا كان الشعير أو حنطة أخرى غير الشام يشترى بدرهمين، فربما نصف ساعة من سمراء الشام بدرهمين، فعلى هذا نظر رضي الله عنه. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم ينظروا إلى القيمة، بل الغالي والرخيص كله جعلوه في مساق واحد وفي مصرف واحد، لم يفرقوا من كان يخرج الزبيب من كان يخرج العقد، لأنه هذه أشياء أغلى لا شك فيها من الشعير ومن الحنطة، نعم. ويكون الأمر هو أن يخرج إذا كان الإنسان عنده إمكانية. وكان زميل لنا رحمه الله سبحان الله في مكة تعرفون المدينة، الأمر جرى بين الناس إخراج الرز ما يساوي ساعة مثلا من هذا، لأنه قالب قوت البلد جاله، فكان يخرج الناس عامة. ولكن هو نفسه سبحان الله كان يشتري الزبيب ويعطي الفقراء، يعني قطع قطع جزء جزء هكذا يوزع في الشارع، نعم. فقد يكون قلنا له آتي شخصا أو ثلاثة، لأن هذا مما لا يعني مما يشبع منه الإنسان، قد يكون ربعه والله أعلم. فعلى كل حال كان رحمه الله يعطي، وقد توفي دكتور سيف الرحمن مصطفى رحمة الله عليه، نعم. ثم قال حدثنا، فعلى كل حال الذي يظهر أنه لا ينظر إلى القيمة، إنما ينظر إلى ما ذكرت من الأجناس بمقدار خاص ساعا وساعا. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار، عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن، قال حدثنا وهو ضعيف، نعم. قال حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن عمر بن سعد أيضا ضعيف، عن عمار بن سعد، عن عمار بن سعد وهم من ذكره في الصحابة بعض، لكن الصحيح أنه هو مؤذن رسول الله. فالمؤذن هذا لقب لجده، وهو عمار بن سعد، قالوا أنه مقبول هكذا قال. انظروا ماذا قال فيه، بعضهم قال أنه ليس صحابي، أن عمار بن سعد ليس صحابي، ووهم من عده من الصحابة، لكن الذي يظهر والله أعلم هو صحابي. وقالها بإسناد ضعيف مغير على الأزدي ومحمد بن زيد، لا نعم صحيح التعليق. كذا قال البوصيري هذا إسناد المرسل ضعيف. قال المزي قال المزي هكذا وقع في روايتنا وفي رواية إبراهيم بن دينار عمر بن سعد بدل عمار بن سعد، وكلاهما تابعي هكذا، لكنه يعني ذكروه في مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر والله أعلم أنه صحابي. شيخنا أن رسول الله، نعم شيخنا أحسن الله إليك، في نسخة عمار ابن سعد، عمر ابن سعد مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيه، نعم. إيه إذا كان هكذا بالفعل هو هذا هو السبب أنهم قالوا لم يروا. فإذا كان الله أعلم إذا كان قد روى عن أبيه وهو صحابي، فيكون إن شاء الله في رواية أخرى الشيخ نفسه قد ذكر ضعيف أبي داود والتعليق على ابن ماجه، فما ماذا قال فيه تذكرون شيء؟ بسم الله. نعم. هذه الرواية في الحقيقة الشيخ قال اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. أين نقلت منه؟ نعم، سهيل بن مبارك. على كل حال فيه شبهة، قالوا أده مقبول، ابن حجر قال مقبول، وهم من زعم أنه من الصحابة. فإذا كان روى عن أبيه وهو مؤذن أسعد بن عمار وهو أو عمر بن أسر، نسبته محمد بن عمار بن عمر بن سعد بن عمر المدني، قال حدث هذا ضعيف، وأبوه عن عمار بن سعد وهو مقبول، ويكون قطعا يكون ضعيف للانقطاع. ولكن إذا كان قد ذكر عن أبيه فيكون الاتصال، إلا أنه كونه ضعيفا يضعف الرواية. والشيخ ما هو السبب الذي صححه؟ انظروا أخبرونا إن شاء الله. أنا كنت أريد أن أجد طريقا آخر عنه، وإذا لابد أن تنظروا تحفة الأشراف. تحفة الأشراف أنا أذكر أنه ذكر الاختلاف فقط فيه ولم يرجح فيه، 7472 ذكر الاختلاف فيه. فإذا كان عندكم الآن إمكانية ينظر فيه في تحفة الأشراف في الجزء الفلاني، بارك الله فيكم. فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر ساعة من تمر وساعة من شعير أو ساعة من سلت. زيادة السلت هو الذي جاء في هذه الرواية، وإلا هذا الحديث له شاهده فيما سبق. لكن السلت إذا قلنا أن تعريفه، قالوا أنه نوع من الشعير، فلا يكون المعنى إلا معنى الحديث السابق، فيكون مع الانقطاع والضعف الذي هو منجبر يكون حسنا لغيره الحديث. لا هكذا يقال إن شاء الله، هذا الإسناد يكون حسنا لغيره والحديث صحيح، ليس فيه إلا سلت. والسلت تعريفه قالوا نوع من الشعير الأبيض، هكذا أظن هو هذا الذي يسمى ماذا الآن، شوفان أو شيء من هذا النوع، والله أعلم. نعم. أو السلطة شيء آخر تعرفونه، هل عند أحد من الإخوان في بلادهم مشهور سلط؟ لأن الأسامي الآن دخون وحاجات هي مشهورة، لكن السلط هل هي مشهورة؟ قد يكون، وهذا قالوا أنه كان يكون باليمن شيئا كثيرا منه، والآن قد يكون في الهند وفي مصر، لكن قد يكون باسم آخر، ومصر هو الذي يمكن أن يكون يعرف عنهم، والله أعلم. نعم. شيخنا في تحفة الأشراف قال عمار بن سعد المؤذن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أبوه بسعد القرض، وهو تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر رواية أخرى أنه عن أبيه، ولا ما ذكر؟ ما ذكر رواية أخرى أنه جاء عند بعضهم أو كذا؟ لا ما ذكر. ما ذكر؟ قال عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، هكذا وقع في روايتنا وهو ليس بصحابي، هو ليس بصحابي مرسل، والمرسل يتقوى على كل حال إن شاء الله، ما ضاف هؤلاء فيكون السلط بمعنى الشعير، فيكون موافق للحديث السابق فيصح الحديث، فيكون الشيخ مصيبا، شيخ الألباني مصيبا في تصحيحه إن شاء الله. وأما يعني عندكم تحقيق الشيخ عبد الصمد ولا تحقيق هذا بشار أواد رحمة الله للجميع؟ نعم، تحقيق الشيخ عبد الصمد النسخة القديمة. طيب الله يعافيكم، ينظر زيادة لأنها في، أنا في أين رأيتها في كلام، كلام بعض العلماء أنه قال أنه في الآن الأخ ذكر بعض الروايات هذه وهي موجودة عن أبيه. إذا كان هكذا فيكون على كل حال ضعيفا على كل حال، ويكون يحتاج إلى تقوية، والحديث السابق موافق لهذا المعنى فهو صحيح، حديث أبي سعيد وغيره. باب العشر والخراج. باب العشر والخراج. قال حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني، وهذا صدوق إن شاء الله، أي نعم صدوق أو ثقة. قال حدثنا عتاب بن زياد المروزي الخراساني ثقة. قال حدثنا أبو حمزة محمد بن محمد بن ميمون السكري الذي هو معروف بالسكري، نعم. وتذكرون أنه هو ثقة، نعم. الإمام أحمد عبد الله بن مبارك سئل عن الاتباع فقال ما كان عليه الحسين بن واقد وأبو حمزة السكري، نعم، ما كان عليه حسين بن واقد وأبو حمزة السكري، نعم رحمه الله. قال سمعت مغيرة الأزدي، مغيرة بن مسلم الأزدي صدوق، يحدث عن محمد بن زيد، محمد بن زيد جحدوه، عن حيان الأعرج، الحيان الأعرج، أي نعم، يعني الأزدي وهو أبو ملك أهيان ابن العارج أبو عبد الملك العارج، نعم، ثقة. عن العلاء ابن الحضرمي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى حجر، حجر بحرين أو إلى حجر، هل كان هناك منطقتان؟ نعم، حجر وبحرين كان في تلك الأيام أيضا معروفة، وليست بحرين الموجودة الآن. فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم، فآخذ من المسلم العشرة ومن المشرك أي الذمي الذي يدفع الجزية من المشرك الذي عليه الجزية يقول، ويؤخذ خراج يعني ترفع عنه الجزية، لكن من أرضه يؤخذ الخراج. كم يكون هذا مما ذكروا في كتب الخراج؟ أنه يكون على رأي ولي الأمر ومن يوليه، يجعل على كل واحد على حسب ما يرى فيها من خراج من مما تخرج أرضه، فيعطي منها عشر أو أكثر، والله أعلم، نعم. فكان يأخذ، هنا هذا الحديث ضعف أو ضعيف، ضعفوه، نعم. وهذا الإسناد ضعيف، مغيرة الأزدي مجهولان وحيان الأعرج، وإن كان أبوه يقول، نعم، حيان الأعرج أبو عبد الملك، وإن كان وثقه فلان وفلان، لكن هناك روايته عن العلاء ابن الحضرمي رحمه الله مرسلا، فالإسناد ضعيف. والمسألة هي مسألة الظاهر، المسلم يؤخذ منه العشر على تفصيل فيه ما سقي بالسماء وما سقي بالنضع، ومن المشرك يؤخذ الخراج. وقد ألف العلماء رحمة الله عليهم يحيى بن آدم له كتاب الخراج، وكذلك أبو يوسف رحمه الله وغيرهم، فله حكمه. وكتب الأموال التي زنجويه وأبو عبيد القاسم له تفصيل موجود وأحاديث كثيرة في هذا الباب. باب الوسق 60 ساعة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأزدي، عبد الله بن سعيد الكندي ثقة، عبد الله بن سعيد الكندي ثقة، أنه قال حدثنا محمد بن عبيد التنافسي ثقة، عن إدريس الأودي، هو إدريس بن يزيد الأودي. نعم. اللهم صل على إدريس بن يزيد العودي، عن عمرو بن مرة ثقة، كلهم ثقات، عن أبي البختري سعيد بن فيروز، أنا أبي سعيد ثقة، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوسق 60 ساعة. هنا الرواة كلهم ثقات، إلا أنهم قالوا أبو البختري وهو اسمه سعيد بن فيروز لم يسمع من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولذلك ضعفت هذه الرواية. الوسق 60 ساعة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوسق المعروف، الوسق الذي هو عند أهل المدينة، كان 60 ساعة. وتأتي الرواية بعدها أيضا، قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فزيل فضيل بن غزوان قال حدثنا محمد بن عبيد الله الأرزمي. ماذا تعرفون عن الأرزمي؟ هو متروك، عن عطاء بن أبي رباه، أبي رباه وأبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسق 60 ساعة. فهذا أيضا ضعيف جدا، وهذا هو المعتمد في معنى الوسق، والوسق 60 ساعة، والساعة 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل الوسط، هكذا ملء كفي الرجل الوسط. نعم. ثم قال باب الصدقة على ذي القرابة. قال نعم. أسئلة توجد أسئلة. أسئلة موجودة. طيب أشوف إن شاء الله. باسمكم أنتم ولا من أرسل من الإخوان؟ من عندي. طيب بسم الله. باهمش. نعم. كيف نجمع؟ اللهم صل. نعم. السلام عليكم، بارك الله فيكم. كيف نجمع بين الأحاديث وقول البخاري الذي نقله الترمذي رحمه الله أنه قال ليس في زكاة العصر شيء يصح بذاته؟ هذا الحقيقة إذا كان فيكم من يقدر أن يجمع، وأظن الجمعة، جمعة في أيام، سبحان الله، كنت أدرس من قبل في التخريج وغيره، فحتى كلفنا الطلبة أسئلة البخاري رحمه الله، أسئلة الترمذي مع البخاري وكذا، ثم الدراسة. ففي بعض الأحيان يقصد به شيء يصح بذاته، وليس انكروا، والله أعلم، إذا اجتمعت الطرق فيقويه كما هو عند الأئمة رحمة الله عليهم. ونصاب العسل هو 10 دقائق، في 10 إذا كان أقل من 10 زق، فالزق قالوا أنه ملء جلد الشاة الوسط، فإذا كان أقل من هذا فلا يجب، وإذا كان أكثر من هذا ففيه العشر. لي صديق مريض، هل يجوز أن أذبح كبشا وأتصدق به بنية شفائه؟ نعم، إن شاء الله، إن الصدقة تدفئ غضب الرب، فيكون والله أعلم، يكون إن شاء الله هذا جائز. يعني لكن هل نجد مثل هذا في عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ على الأقل إن لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يعني يكون بطلب رضا الله تعالى وبنية الشفاء الصدقة هذه. لكن لا تطلب من المصدق عليهم الدعاء، لا تطلب، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أنت نيتك، لكن لا تطلب منهم. قال ادعي لي. الدعاء من المسلم بدون أي شيء مطلوب بأن يدعو للشفاء، لكنه بعدما تصدق عليه وتقول ادعي لفلان، إذا أصبح شيء من هذه الأنواع ليس بقوت الله الواحد، يخرج مثل الزبيب، نعم، يخرج من قوت عامة البلد. إذا كان المغرب مثلا هناك يسمونه الشيخ الهلالي كان يقول سكسو لقمع الكلمة كسكس، نعم، فكان الشيخ يسميه سكسو، فهل يكون هذا فيه إذا كان يشترى من السوق ويعطى وإن كان غاليا؟ نعم، أجاز العلماء بدون أذكر أن الشيخ نفسه كان يرى، فإن شاء الله يكون غالب قوت البلد إذا كان لا يوجد في الآن. كنت أسمع أن في هذا إيش يسمونه ألمانيا وغيرها بعض البلدان لا يأكلون بدل الخبز إلا البطاطس، يقطعون بطاطس كبيرة يقطعونها قطع مثل الخبز المدور ويقلون ويأكلون، وليس عندهم في الغالب إلا هذا، فهل يخرجون؟ يخرجون منه، والله أعلم يخرجون إن شاء الله إذا كان غالب قوت البلد. نعم إن شاء الله، نعم بارك الله فيكم. لكن انظروا في مسألة الدعاء والذبح، الذبح لله إن شاء الله ولإرضاء الله تبارك وتعالى. أنا لا أستهدر دليل واضح جدا، لكنه الصدقة تطفئ الرواية، أظن صحة الباني في انظروا في الترغيب والترهيب ذكر تطفئ غضب الرب، فبهذا يعني يتصدق الإنسان. كذلك عمر رضي الله عنه حينما صدرت منه بعض الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ففعلت لهذا أفعال، وبعض فسروا قالوا ربما تصدق وربما صلى وربما كذا. نعم الصدقة تطفئ غضب الرب، يخرج لنا أحد من الإخوان يكون إن شاء الله دليل طلبه يعني إطفاء غضب الرب والرحمة بالمريض. نعم شيخنا حفظكم الله. نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام شيخنا. الأخ حمدان أبو زياد صار له 6 أيام وفي المستشفى ومريض. مين؟ حمدان أبو زياد. أجيب ما عرفته، اللهم ارحم اللهم احفظ، ما عرفته. هو يرجو لكم الدعاء وجميع الأخوة الدعاء. هو في المستشفى؟ أيوه. فإذا أي إخوان الأخ أحمد حمدان وما شاء الله من الإخوان الذين هم مداومون ومجتهدون ومتخرج من دار الحديث بفضل الله تعالى، فنرجو له الدعاء أيها الإخوان أينما كنتم، وربنا يشفيه ويحفظه هو وأولاده وأولادنا جميعا. ولعلكم سمعتم أيضا الشيخ أبو رعد الله يحفظه وعياله من الأغنام قد أصيبت بالجدر وماتت منها شيء كثير، الله المستعان. والله أصابنا أمس وأنا كنت أريد أن لأن كان عدة مرات في القلب أن أتصل معه بس لأخذ الخبر العام، فقال لي أنه حصل كذا وكذا، فادعوا له أيضا ربنا يأجره إن شاء الله ويعوض عنه. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة، الله يسلمنا في أنفسنا وأولادنا وجميع من نعرفه من المسلمين إن شاء الله. آمين. والآن المسلمون عامة يحتاجون إلى الدعاء، الله المستعان. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشفي، اللهم اشفي، اللهم اشفي، إن شاء الله ندعو له في خلوتنا. والله جزاه الله خيرا. هل يتصل به ولا ما يتصل به بالتليفون؟ حمدان. اي نعم نعم شيخ يتصل به. طيب الله يعافيكم. الله يسلمك. ابو عبد الله عنده شيء، ابو عبد الله البيضاني عنده شيء، الله يحفظك. عافيني في مسألتي الصدقة تطفئ غضب الرب ولا ماذا؟ رأيت اسم الشيخ بيضاني فما أدري يعني عنده يفيدنا، جزاه الله خير. الميكروفون ما ينتهي إن شاء الله غدا نرضو. ما عندي شيء الآن يا شيخ، ما عندي شيء، ما عندي شيء الآن. طيب الله فيكم، إن شاء الله نجتمع غدا إذا أحيان الله وبعد غد وإلى ما أراد الله تعالى إن شاء الله، بس دعواتنا أن يحفظنا الله ولا يحرمنا من هذه المجالس المباركة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.